سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. الآيات. وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ورواه ابن مردويه عن ابن عباس وعن أبي الزبير. وأخرج النحاس من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سورة النحل نزلت بمكة سوى ثلاث آيات من آخرها، فإنهن نزلن بين مكة والمدينة في منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد. قيل: وهي قول ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، فأما التي في الدنيا فذهاب البهاء ودوام الفقر وقصر العمر، وأما التي في الآخرة فسخط الله وسوء الحساب والخلود في النار. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. قال ابن كثير في تفسيره: هذا الحديث ضعيف على كل حال. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. قال المنافقون: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الآيات. قوله لتجدن إلى آخره، هذه جملة مستأنفة مقررة لما فيها من تعداد مساوئ اليهود وهناتهم، ودخول لام القسم عليها يزيدها تأكيدا وتقريرا. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح له كما في غير هذا الموضع من الكتاب العزيز. والمعنى في الآية أن اليهود والمشركين لعنهم الله أشد جميع الناس عداوة للمؤمنين وأصلبهم في ذلك، وأن النصارى أقرب الناس مودة للمؤمنين. واللام في للذين آمنوا في الموضعين متعلقة بمحذوف وقع صفة لعداوة ومودة، وقيل هو متعلق بعداوة ومودة، والإشارة بقوله ذلك إلى كونهم أقرب مودة، والباء في بأن منهم قسيسين للسببية، أي ذلك بسبب أن منهم قسيسين، وهو جمع قس وقسيس قاله قطرب. والقسيس العالم، وأصله من قس إذا تتبع الشيء وطلبه. قال الراجز: يصبحن عن قس الأذى غوافلا، وتقسست أصواتهم بالليل تسمعتها. والقس النميمة. والقس أيضا رئيس النصارى في العلم والدين، وجمعه قسوس أيضا. وكذلك القسيس مثل الشر والشرير، ويقال في جمع قسيس تكسيرا قساوسة بإبدال إحدى السينين واوا. والأصل قساسات، فالمراد بالقسيسين في الآية المتبعون للعلماء والعباد، وهو إما عجمي خلطته العرب بكلامها، أو عربي، والرهبان جمع راهب كركبان وراكب. والفعل رهب الله يرهبه أي خافه، والرهبانية والترهب التعبد في الصوامع. قال أبو عبيد: وقد يكون رهبان للواحد والجمع. قال الفراء: ويجمع رهبان إذا كان للمفرد رهبان ورهابين كقربان وقرابين. وقد قال جرير في الجمع: رهبان مدين لو رأوك ترهبوا. وقال الشاعر في استعمال رهبان مفردا: لو أبصرت رهبان دير في الجبل لانحادر الرهبان يسعى ونزل. ثم وصفهم الله سبحانه بأنهم لا يستكبرون عن قول الحق، بل هم متواضعون بخلاف اليهود، فإنهم على ضد ذلك. وهذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول معطوف على جملة وأنهم لا يستكبرون. تفيض من الدمع أي تمتلئ فتفيض، لأن الفيض لا يكون إلا بعد الامتلاء. جعل الأعين تفيض، والفائض إنما هو الدمع قصدا للمبالغة، كقولهم: دمع عينه. قال امرؤ القيس: ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. قوله: مما عرفوا من الحق من الأولى لابتداء الغاية، والثانية بيانية، أي كان ابتداء الفيض ناشئا من معرفة الحق، ويجوز أن تكون الثانية تبعيضية وقرئ ترى أعينهم على البناء للمجهول. وقوله يقولون ربنا آمنا استئناف مسوق لجواب سؤال مقدر، كأنه قيل فما حالهم عند سماع القرآن، فقال يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي آمنا بهذا الكتاب النازل من عندك على محمد وبما أنزلته عليه، فاكتبنا مع الشاهدين على الناس يوم القيامة من أمة محمد، أو مع الشاهدين بأنه حق، أو مع الشاهدين بصدق محمد وأنه رسولك إلى الناس. قوله وما لنا لا نؤمن بالله كلام مستأنف، والاستفهام للاستبعاد، ولنا متعلق بمحذوف، ولا نؤمن في محل نصب في الحال، والتقدير أي شيء حصل لنا حال كوننا لا نؤمن بالله وبما جاءنا من الحق، والمعنى أنهم استبعدوا انتفاء الإيمان منهم مع وجود المقتضي له، وهو الطمع في إنعام الله، فالاستفهام والنهي متوجهان إلى القيد والمقيد جميعا، كقوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، والواو في ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين للحال، أيضا بتقدير مبتدأ، أي أي شيء حصل لنا غير مؤمنين ونحن نطمع في الدخول مع الصالحين. فالحال الأولى والثانية صاحبهما الضمير في لنا، وعاملهما الفعل المقدر أي حصل، ويجوز أن تكون الحال الثانية من الضمير في نؤمن والتقدير وما لنا نجمع بين ترك الإيمان وبين الطمع في صحبة الصالحين. قوله فأثابهم الله بما قالوا إلى آخره، أثابهم على هذا القول مخلصين له معتقدين لمضمونه. قوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، التكذيب بالآيات آيات كفر، فهو من باب عطف الخاص على العام، والجحيم النار الشديدة الإيقاد، ويقال جحم فلان النار إذا شدد إيقادها، ويقال أيضا لعين الأسد جحمة لشدة اتقادها. قال الشاعر والحرب لا تبقي لجاحمها التحيل والمزاح. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله ولا تجدن أقربهم مودة الآية، قالهم الوفد الذين جاءوا مع جعفر وأصحابه من أرض الحبشة. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا يهودي بمسلم إلا هم بقتله، وفي لفظ إلا حدث نفسه بقتله. قال ابن كثير وهو غريب جدا. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال ما ذكر الله به النصارى من خير فإنما يراد به النجاشي وأصحابه. وأخرج أبو الشيخ عنه قال هم ناس من الحبشة آمنوا إذا جاءتهم مهاجرة المؤمنين فذلك لهم. وأخرج النسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية، والواحدي من طريق ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمرية وكتب معه كتابا إلى النجاشي، فقدم على النجاشي فقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه والمهاجرين معه، وأرسل النجاشي إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم، ثم أمر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقرأ عليهم القرآن، فقرأ عليهم سورة مريم فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمع، وهم الذين أنزل الله فيهم ولتجدن أقربهم مودة إلى قوله من الشاهدين. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن سعيد بن جبير في الآية قال هم رسل النجاشي بإسلامه وإسلام قومه، كانوا 70 رجلا يختارهم من قومه الخير، فالخير في الفقه والسنن، وفي لفظ بعث من خيار أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائلة عن أماكنها نظيره إذ القلوب لدى الحناجر، وقال المؤرج قلقة مستوفزة، وقال المبرد مضطربة، يقال وجف القلب يجف وجيفا إذا خفق، كما يقال وجب يجب وجيبا، والإيجاف السير السريع، فأصل الوجيف اضطراب القلب، ومنه قول قيس بن الخطيم إن بني جحجبي وقومهم أكبادنا من ورائهم تجف أبصارها خاشعة أي أبصار أصحابها فحذف المضاف والخاشعة الذليلة والمراد أنها تظهر عليهم الذلة والخضوع عند معاينة أهوال يوم القيامة كقوله خاشعين من الذل قال عطاء يريد أبصار من مات على غير الإسلام ويدل على هذا أن السياق في منكر البعث يقولون أئنا لمردودون في الحافرة هذا حكاية لما يقوله المنكرون للبعث إذا قيل لهم إنكم تبعثون أي أن نرد إلى أول حالنا وابتداء أمرنا فنصير أحياء بعد موتنا يقال رجع فلان في حافرته أي رجع من حيث جاء والحافرة عند العرب اسم لأول الشيء وابتداء الأمر ومنه قولهم رجع فلان على حافرته أي على الطريق الذي جاء منه ويقال اقتتل القوم عند الحافرة أي عند أول ما التقوا وسميت الطريق التي جاء منها حافرة لتأثيره فيها بمشيه فيها فهي حافرة بمعنى محفورة ومن هذا قول الشاعر أحافرة على صلع وشيب معاذ الله من سفه وعاري أي أرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل بعد الشيب والصلع وقيل الحافرة العاجلة والمعنى إن لمردودون إلى الدنيا وقيل الحافرة الأرض التي تحفر فيها قبورهم ومنه قول الشاعر آليت لا أنساكم فاعلموا حتى يرد الناس في الحافرة والمعنى إنا لمردودون في قبورنا أحياء كذا قال الخليل والفراء وبه قال مجاهد وقال ابن زيد الحافرة النار واستدل بقوله تلك إذا كرة خاسرة قرأ الجمهور في الحافرة وقرأ أبو حيوة في الحفرة أإذا كنا عظاما نخرة أي بالية متفتتة يقال نخر العظم بالكسر إذا بلي وهذا تأكيد لإنكار البعث أي كيف نرد أحياء ونبعث إذا كنا عظاما نخرة والعامل في إذا مضمر يدل عليه مردودون أي أإذا كنا عظاما بالية نرد ونبعث مع كونها أبعد شيء من الحياة قرأ الجمهور نخرة وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر ناخرة واختار القراءة الأولى أبو عبيد وأبو حاتم واختار القراءة الثانية الفراء وابن جرير وأبو معاذ النحوي قال أبو عمرو بن العلاء الناخرة التي لم تنخر بعد أي لم تبل ولا بد أن تنخر وقيلهما بمعنى تقول العرب نخر الشيء فهو ناخر ونخر وطمع فهو طامع وطمع ونحو ذلك قال الأخفش هما جميع اللغتان أيهما قرأت فحسن قال الشاعر يظل بها الشيخ الذي كان بادنا يدب على عوج له نخرات يعني على قوائم عوج وقيل الناخرة التي أكلت أطرافها وبقيت أوساطها والنخرة التي فسدت كلها وقال مجاهد نخرة أي مرفوتة كما في قوله رفاتة وقد قرئ إذا كنا وأئذا كنا بالاستفهام وبعدمه ثم ذكر سبحانه عنهم قولا آخر قالوه فقال قالوا تلك إذا كرة خاسرة أي رجعة ذات خسران لما يقع على أصحابها من الخسران والمعنى أنهم قالوا إن رددنا بعد الموت لنخسرن بما يصيبنا بعد الموت مما يقوله محمد وقيل معنى خاسرة كاذبة أي ليست بكائنة كذا قال الحسن وغيره وقال الربيع بن أنس خاسرة على من كذب بها وقال قتادة ومحمد بن كعب أي لئن رددنا بعد الموت لنخسرن بالنار وإنما قالوا هذا لأنهم أوعدوا بالنار والكرة الرجعة والجمع كرات وقوله فإنما هي زجرة واحدة تعليل لما يدل عليه ما تقدم من استبعادهم لبعث العظام النخرة وإحياء الأموات والمعنى لا تستبعدوا ذلك فإنما هي زجرة واحدة وكان ذلك الإحياء والبعث والمراد بالزجرة الصيحة وهي النفخة الثانية التي يكون البعث بها وقيل إن الضمير في قوله فإنما هي راجع إلى الرادفة المتقدم ذكرها، فإذا هم بالساهرة أي فإذا الخلائق الذين قد ماتوا ودفنوا أحياء على وجه الأرض. قال الواحدي المراد بالساهرة وجه الأرض وظاهرها في قول الجميع. قال الفراء سميت بهذا الاسم لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم، وقيل لأنه يسهر في فلاتها خوفا منها فسميت بذلك. ومنه قول أبي كثير الهذلي يردون ساهرة كأن حميمها وغميمها أسداف ليل مظلم، وقول أمية بن أبي الصلت وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاه به لهم مقيم، يريد لحم حيوان أرض ساهرة. قال في الصحاح الساهرة وجه الأرض، ومنه قوله فإذا هم بالساهرة، وقال الساهرة أرض بيضاء، وقيل أرض من فضة لم يعص الله سبحانه فيها، وقيل الساهرة الأرض السابعة يأتي بها الله سبحانه فيحاسب عليها الخلائق. وقال سفيان الثوري الساهرة أرض الشام، وقال قتادة هي جهنم، أي فإذا هؤلاء الكفار في جهنم. وإنما قيل لها ساهرة لأنهم لا ينامون فيها لاستمرار عذابهم. وجملة هل أتاك حديث موسى مستأنفة مسوقة لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه، وأنه يصيبهم مثل ما أصاب من كان قبلهم ممن هو أقوى منهم. ومعنى هل أتاك قد جاءك وبلغك، هذا على تقدير أن قد سمع من قصص فرعون وموسى ما يعرف به حديثهما، وعلى تقدير أن هذا أول ما نزل عليه في شأنهما، فيكون المعنى على الاستفهام أي هل أتاك حديثه أنا أخبرك به. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، الظرف متعلق بحديث لا بأتاك لاختلاف وقتيهما، وقد مضى من خبر موسى وفرعون في غير موضع ما فيه كفاية. وقد تقدم الاختلاف بين القراء في طوى في سورة طه والوادي المقدس المبارك المطهر. قال الفراء طوى واد بين المدينة ومصر، قال وهو معدول من طاو كما عدل عمر من عامر، قال والصرف أحب إلي إذ لم أجد في المعدول نظيرا له. وقيل طوى معناه يا رجل بالعبرانية، فكأنه قيل يا رجل اذهب. وقيل المعنى إن الوادي المقدس بورك فيه مرتين والأول أولى، وقد مضى تحقيق القول فيه اذهب إلى فرعون إنه طغى، قيل هو على تقدير القول، وقيل هو تفسير للنداء أي ناداه نداء هو قوله اذهب، وقيل هو على حذف أن المفسرة، ويؤيده قراءة ابن مسعود رضي الله عنه أن اذهب، لأن في النداء معنى القول. وجملة إنه طغى تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال أي جاوز الحد في العصيان والتكبر والكفر بالله، فقل له هل لك إلى أن تزكى، أي قوله بعد وصولك إليه هل لك رغبة إلى التزكي وهو التطهر من الشرك. يكون في الميم لأن الميم تشاركها في الغنة، كذا قال الزجاج، وحذفت الألف ليتميز الخبر عن الاستفهام، وكذا فيما ومما ونحو ذلك، والمعنى عن أي شيء يسأل بعضهم بعضا. قرأ الجمهور عما بحذف الألف لما ذكرنا، وقرأ أبي وابن مسعود وعكرمة وعيسى بإثباتها عما، ومنه قول الشاعر على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في دماني، ولكنه قليل لا يجوز إلا للضرورة. وقرأ البزي بهاء السكت عوضا عن الألف يعني وقفا عمه، روي ذلك عن ابن كثير. قال الزجاج اللفظ لفظ استفهام، والمعنى تفخيم القصة كما تقول أي شيء تريد إذا عظمت شأنه. قال الواحدي قال المفسرون لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بتوحيد الله والبعث بعد الموت وتلا عليهم القرآن، جعلوا يتساءلون بينهم يقولون ماذا جاء به محمد وما الذي أتى به، فأنزل الله عما يتساءلون. قال الفراء: التساؤل هو أن يسأل بعضهم بعضا كالتقابل، وقد يستعمل أيضا في أن يتحدثوا به وإن لم يكن بينهم سؤال. قال الله تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين. الآية. وهذا يدل على أنه التحدث، ولفظ ما موضوع لطلب حقائق الأشياء، وذلك يقتضي كون المطلوب مجهولا، فجعل الشيء العظيم الذي يعجز العقل عن أن يحيط بكنهه كأنه مجهول. ولهذا جاء سبحانه بلفظ ما، ثم ذكر سبحانه تساؤلهم عن ماذا وبينه، فقال: عن النبأ العظيم. فأورده سبحانه أولا على طريقة الاستفهام مبهما لتتوجه إليه أذهانهم وتلتفت إليه أفهامهم، ثم بينه بما يفيد تعظيمه وتفخيمه، كأنه قيل: عن أي شيء يتساءلون؟ هل أخبركم به؟ ثم قيل بطريق الجواب: عن النبأ العظيم، على منهاج قوله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالجار والمجرور متعلق بالفعل الذي قبله أو بما يدل عليه. قال ابن عطية: قال أكثر النحاة عن النبأ العظيم متعلق بيتساءلون الظاهر، كأنه قال: لما يتساءلون عن النبأ العظيم. وقيل: ليس بمتعلق بالفعل المذكور، لأنه كان يلزم دخول حرف الاستفهام فيكون التقدير عن النبأ العظيم، فلزم أن يتعلق بي يتساءلون أو آخر مقدر، وإنما كان ذلك النبأ أي القرآن عظيما، لأنه ينبئ عن التوحيد وتصديق الرسول ووقوع البعث والنشور. قال الضحاك: يعني نبأ يوم القيامة. وكذا قال قتادة. وقد استدل على أن النبأ العظيم هو القرآن بقوله: الذي هم فيه مختلفون، فإنهم اختلفوا في القرآن فجعله بعضهم سحرا وبعضهم شعرا وبعضهم كهانة، وبعضهم قال هو أساطير الأولين. وأما البعث فقد اتفق الكفار إذ ذاك على إنكاره، ويمكن أن يقال إنه قد وقع الاختلاف في البعث في الجملة، فصدق به المؤمنون وكذب به الكافرون، فقد وقع الاختلاف فيه من هذه الحيثية. وإن لم يقع الاختلاف فيه بين الكفار أنفسهم على التسليم والتنزل، ومما يدل على أنه القرآن قوله سبحانه: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ومما يدل على أنه البعث أنه أكثر ما كان يستنكره المشركون وتأباه عقولهم السخيفة. وأيضا فطوائف الكفار قد وقع الاختلاف بينهم في البعث، فأثبت النصارى المعاد الروحاني، وأثبت طائفة من اليهود المعاد الجسماني. وفي التوراة التصريح بلفظ الجنة باللغة العبرانية بلفظ جنعيذا بجيم مفتوحة ثم نون ساكنة ثم عين مكسورة مهملة ثم تحتية ساكنة ثم ذال معجمة بعدها ألف. وفي الإنجيل في مواضع كثيرة التصريح بالمعاد، وأنه يكون فيه النعيم للمطيعين والعذاب للعاصين. وقد كان بعض طوائف كفار العرب ينكر المعاد، كما حكى الله عنهم بقوله: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وكانت طائفة منهم غير جازمة بنفيه، بل شاكة فيه، كما حكى الله عنهم بقوله: إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وما حكاه عنهم بقوله: وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فقد حصل الاختلاف بين طوائف الكفر على هذه الصفة. وقد قيل إن الضمير في قوله يتساءلون يرجع إلى المؤمنين والكفار، لأنهم جميعا كانوا يتساءلون عنه. فأما المسلم فيزداد يقين يقينا واستعدادا وبصيرة في دينه، وأما الكافر فاستهزاء وسخرية. قال الرازي: ويحتمل أنهم يسألون الرسول ويقولون: ما هذا الذي يعدنا به من أمر الآخرة؟ والموصول في محل جر صفة للنبأ بعد وصفه بكونه عظيما، فهو متصف بالعظم ومتصف بوقوع الاختلاف فيه. كلا سيعلمون، ردع لهم وزجر. وهذا يدل على أن المختلفين فيه هم الكفار، وبه يندفع ما قيل إن الخلاف بينهم وبين المؤمنين، فإنه إنما يتوجه الردع والوعيد إلى الكفار فقط. وقيل كلا بمعنى حقا، ثم كرر الردع والزجر فقال: ثم كلا سيعلمون، للمبالغة في التأكيد والتشديد في الوعيد. قرأ الجمهور بالياء التحتية في الفعلين على الغيبة، وقرأ الحسن وأبو العالية وابن دينار وابن عامر في رواية عنه بالفوقية على الخطاب، أي كلا ستعلمون ثم كلا ستعلمون. وقرأ الضحاك الأول بالفوقية والثاني بالتحتية، أي كلا ستعلمون ثم كلا سيعلمون. قال الضحاك أيضا: كلا سيعلمون، يعني الكافرين عاقبة تكذيبهم. ثم كلا سيعلمون، يعني المؤمنين عاقبة تصديقهم. وقيل بالعكس: وقلم 30 رجلا. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه، فقرأ عليهم سورة ياسين، فبكوا حين سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق، فأنزل الله فيهم ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، الآية. ونزلت هذه الآيات فيهم أيضا: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى قوله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وأخرج عبد بن حميد والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه بدون ذكر العدد. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: بعث النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، 7 قسيسين وخمس 5 رهبانا ينظرون إليه ويسألونه، فلما لقوه فقرأ عليهم ما أنزل الله بكوا وآمنوا، فأنزل الله فيهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، الآية. والروايات في هذا الباب كثيرة، وهذا المقدار يكفي، فليس المراد إلا بيان سبب نزول الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله قسيسين قال: هم علماؤهم. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: القسيسون عبادهم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فاكتبنا مع الشاهدين، قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، الآيات. الطيبات هي المستلذات مما أحله الله لعباده. نهى الذين آمنوا عن أن يحرموا على أنفسهم شيئا منها، إما لظنهم أن في ذلك طاعة لله وتقربا إليه، وأنه من الزهد في الدنيا لرفع النفس عن شهواتها، أو لقصد أن يحرموا على أنفسهم شيئا مما أحله لهم، كما يقع من كثير من العوام من قولهم: حرام علي وحرمته على نفسي، ونحو ذلك من الألفاظ التي تدخل تحت هذا النهي القرآني. قال ابن جرير الطبري: لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح. ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مظعون رضي الله عنه، فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده، وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما ندب الله عباده إليه وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه لأمته واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون، إذ كان خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان، إذا قدر على لباس ذلك من حله، وآثر أكل الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره حذرا من عارض الحاجة إلى النساء. قال: فإن ظن ظان أن الفضل في غير الذي قلنا لما في لباس الخشن وأكله من المشقة على النفس وصرف ما فضل بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة حاجة فقد ظن خطأ، وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربها، ولا شيء أضر للجسم من المطاعم الردية لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سببا إلى طاعته. قوله ولا تعتدوا أي لا تعتدوا على الله بتحريم طيبات ما أحل الله لكم، أو لا تعتدوا فتحلوا ما حرم الله عليكم، أي تترخصوا فتتحللوا حراما كما نهيتم عن التشديد على أنفسكم بتحريم الحلال. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن من حرم على نفسه شيئا مما أحله الله له فلا يحرم عليه ولا يلزمه كفارة. وقال أبو حنيفة وأحمد ومن تابعهما إن من حرم شيئا صار محرما عليه، وإذا تناوله لزمته الكفارة، وهو خلاف ما في هذه الآية وخلاف ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. ولعله يأتي في سورة التحريم ما هو أبسط من هذا إن شاء الله. وقوله إن الله لا يحب المعتدين تعليل لما قبله، وظاهره أن تحريم كل اعتداء أي مجاوزة لما شرعه الله في كل أمر من الأمور. وكلوا مما رزقكم الله حال كونه حلالا طيبا أي غير محرم ولا مستقذر، أو أكلا حلالا طيبا، أو كلوا حلالا طيبا مما رزقكم الله. ثم أوصاهم الله سبحانه بالتقوى فقال واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وقد أخرج الترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن عدي في الكامل والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوة، وإني حرمت علي اللحم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وقد روي من وجه آخر مرسلا وروي موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه في الآية قال نزلت في رهط من الصحابة قالوا نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو مني، ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني. وقد ثبت نحو هذا في الصحيحين وغيرهما من دون ذكر أن ذلك سبب نزول الآية. وأخرج عبد بن حميد وأبو داود في المراسيل وابن جرير عن أبي مالك أن هؤلاء الرهط هم عثمان بن مضعون وأصحابه، وفي الباب روايات كثيرة بهذا المعنى، وكثير منها مصرح بأن ذلك سبب نزول الآية. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ضافه ضيف من أهله وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظارا له، فقال لامرأته حبست ضيفي من أجلي هو حرام علي، فقالت امرأته هو حرام علي، فقال الضيف هو حرام علي. فلما رأى ذلك وضع يده وقال كلوا بسم الله، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصبت، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وهذا أثر منقطع، ولكن في صحيح البخاري في قصة الصديق مع أضيافه ما هو شبيه بهذا. وأخرج ابن أبي حاتم عن مسروق قال كنا عند عبد الله فجيء بضرع فتنحى رجل فقال له عبد الله أدن، فقال إني حرمت أن آكله، فقال عبد الله أدن فاطعم وكفر عن يمينك، وتلا هذه الآية. وأخرجه أيضا الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الآية. قد تقدم تفسير اللغو والخلاف فيه في سورة البقرة وفي أيمانكم صلة يؤاخذكم، قيل وفي بمعنى من، والأيمان جمع يمين، وفي الآية دليل على أن أيمان اللغو لا يؤاخذ الله الحالف بها ولا تجب بها الكفارة. وقد ذهب الجمهور من الصحابة ومن بعدهم إلى أنها قول الرجل لا والله وبلا والله في كلامه غير معتقد لليمين، وبه فسر الصحابة الآية وهم أعرف بمعاني القرآن. قال الشافعي: وذلك عند اللجاج والغضب والعجلة قوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، قرئ بتشديد عقدتم وبتخفيفه، وقرئ عقدتم والعقد على ضربين: حسي كعقد الحبل وحكمي كعقد البيع واليمين والعهد. قال الشاعر: قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكرب، فاليمين المعقدة من عقد القلب، لا يفعلن أو لا يفعلن في المستقبل. أي المراد بالنجم النجوم إذا سقطت يوم القيامة، وقيل المراد بها النجوم التي ترجم بها الشياطين، ومعنى هويه سقوطه من علو، يقال هوى النجم يهوي هويا إذا سقط من علو إلى سفل، وقيل غروبه وقيل طلوعه، والأول أولى. وبه قال الأصمعي وغيره، ومنه قول زهير: تسيح بها الأباعر وهي تهوي، هوي الدلو أسلمها الرشاء، ويقال هوى في السير إذا مضى. ومنه قول الشاعر: بينما نحن بالبلاكث فالقاع سراعا والعيس تهوي هوية، خطرت خطرة على القلب من ذكراك وهنا فما استطعت مضيا. ومعنى الهوي على قول من فسر النجم بالقرآن أنه نزل من أعلى إلى أسفل، وأما على قول من قال إنه الشجر الذي لا ساق له أو أنه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يظهر للهوي معنى صحيح، والعامل في الظرف فعل القسم المقدر: ما ضل صاحبكم وما غوى، أي ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم عن الحق والهدى ولا عدل عنه. والغي ضد الرشد، أي ما صار غاويا ولا تكلم بالباطل، وقيل ما خاب فيما طلب، والغي الخيبة. ومنه قول الشاعر: فمن يلقى خيرا يحمد الناس أمره، ومن يغوي لا يعدم على الغي لائما. وفي قوله صاحبكم إشارة بأنهم المطلعون على حقيقة حاله، والخطاب لقريش. وما ينطق عن الهوى، أي ما يصدر نطقه عن الهوى لا بالقرآن ولا بغيره، فعن على بابها. وقال أبو عبيدة: إن عن بمعنى الباء أي بالهوى. قال قتادة: أي ما ينطق بالقراءة عن هواه، إن هو إلا وحي يوحى، أي ما هو الذي ينطق به إلا وحي من الله يوحيه إليه. وقوله يوحى صفة لوحي تفيد الاستمرار التجددي، وتفيد نفي المجال، أي ووحي حقيقة لا لمجرد التسمية. علمه شديد القوى، القوى جمع قوة، والمعنى أنه علمه جبريل عليه السلام الذي هو شديد قواه. هكذا قال أكثر المفسرين إن المراد جبريل، وقال الحسن هو الله عز وجل، والأول أولى، وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ذو مرة فاستوى، المرة القوة والشدة في الخلق، وقيل ذو صحة جسم وسلامة من الآفات. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وقيل ذو حصافة عقل ومتانة رأي. قال قؤرب: العرب تقول لكل من هو جازل الرأي حصيف العقل ذو مرة. ومنه قول الشاعر: قد كنت قبل لقائكم ذا مرة، عندي لكل مخاصم ميزانه. والتفسير للمرة بهذا أولى، لأن القوة والشدة قد أفادها قوله شديد القوى. قال الجوهري: المرة إحدى الطبائع الأربع، والمرة القوة وشدة العقل. والفاء في قوله فاستوى للعطف على علمه، يعني جبريل عليه السلام، أي ارتفع وعاد إلى مكانه في السماء بعد أن علم محمدا صلى الله عليه وسلم. قاله سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. وقيل معنى استوى قام في صورته التي خلقه الله عليها، لأنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الآدميين. وقيل المعنى فاستوى القرآن في صدره صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن: فاستوى يعني الله عز وجل على العرش وهو بالأفق الأعلى. هذه الجملة في محل نصب على الحال، أي فاستوى جبريل حال كونه بالأفق الأعلى، والمراد بالأفق الأعلى جانب المشرق وهو فوق جانب المغرب. وقيل المعنى فاستوى عليا، والأفق ناحية السماء وجمعه آفاق. قال قتادة: ومجاهد هو الموضع الذي تطلع منه الشمس، وقيل هو يعني جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم بالأفق الأعلى ليلة المعراج، ويجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة. ثم دنا فتدلى، أي دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى، أي قرب من الأرض، فتدلى فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير ثم تدلى فدنا. قال ابن الأنباري وغيره: قال الزجاج: معنى دنا فتدلى واحد، أي قرب وزاد في القرب، كما تقول: فدنا مني فلان وقرب. ولو قلت: قرب مني ودنا، جاز. قال الفراء: الفاء في فتدلى بمعنى الواو والتقدير، ثم تدلى جبريل ودنا، ولكنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحدا أن تقدم أيهما شئت. قال الجمهور: والذي دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى: دنا منه أمره وحكمه، والأول أولى. قيل: ومن قال إن الذي استوى هو جبريل ومحمد، فالمعنى عنده: ثم دنا محمد صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل دنو كرامة فتدلى، أي هوى للسجود وبه. قال الضحاك: فكان قاب قوسين أو أدنى، أي فكان مقدار ما بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، أو ما بين محمد وربه قاب قوسين، أي قدر قوسين عربيين. والقاب والقيب والقاد والقيد المقدار، ذكر معناه في الصحاح. قال الزجاج: أي فيما تقدرون أنتم، والله سبحانه عالم بمقادير الأشياء، ولكنه يخاطبنا على ما جرت به عادة المخاطبة فيما بيننا. وقيل: أو بمعنى الواو، أي وأدنى. وقيل بمعنى بل، أي بل أدنى. وقال سعيد بن جبير وعطاء وأبو إسحاق الهمداني وأبو وائل شقيق بن سلامة: فكان قاب قوسين أو أدنى قدر ذراعين. والقوس الذراع يقاس بها كل شيء، وهي لغة بعض الحجازيين، وقيل هي لغة أزد شنوءة. وقال الكسائي: فكان قاب قوسين أراد قوسا واحدا، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي فأوحى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. وفيه تفخيم للوحي الذي أوحي إليه، والوحي إلقاء الشيء بسرعة، ومنه الوحى، وهو السرعة، والضمير في عبده يرجع إلى الله، كما في قوله: ما ترك على ظهرها من دابة. وقيل المعنى: فأوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى. وبالأول قال الربيع والحسن وابن زيد وقتادة، وقيل: فأوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وهو وعيد بعده وعيد. وقيل المعنى: كلا سيعلمون عند النزع، ثم كلا سيعلمون عند البعث. ثم ذكر سبحانه بديع صنعه وعظيم قدرته ليعرفوا توحيده ويؤمنوا بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، أي قدرتنا على هذه الأمور المذكورة أعظم من قدرتنا على الإعادة بالبعث. والمهاد الوطاء والفراش، كما في قوله: الذي جعل لكم الأرض فراشا. قرأ الجمهور مهادا، وقرأ مجاهد وعيسى وبعض الكوفيين مهدا، والمعنى أنها كالمهد للصبي، وهو ما يمهد له فينوم عليه. والأوتاد جمع وتد، أي جعلنا الجبال أوتادا للأرض لتسكن ولا تتحرك، كما يرسي الخيام بالأوتاد. وفي هذا دليل على أن التساؤل الكائن بينهم هو عن أمر البعث، لا عن القرآن ولا عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما قيل، لأن هذا الدليل إنما يصلح للاستدلال به على البعث. وخلقناكم أزواجا معطوف على المضارع المنفي داخل في حكمه، فهو في قوة أما خلقناكم. والمراد بالأزواج هنا الأصناف، أي الذكور والإناث. وقيل المراد بالأزواج الألوان، وقيل يدخل في هذا كل زوج من المخلوقات من قبيح وحسن وطويل وقصير. وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لأبدانكم. قال الزجاج: السبات أن ينقطع عن الحركة والروح في بدنه، أي جعلنا نومكم راحة لكم. قال ابن الأنباري: جعلنا نومكم قطعا لأعمالكم، لأن أصل السبت القطع، وقيل أصله التمدد، يقال سبتت المرأة شعرها إذا حلته وأرسلته. ورجل مسبوت الخلق أي ممدوده، والرجل إذا أراد أن يستريح تمدد، فسمي النوم سباتا. وقيل المعنى: وجعلنا نومكم موتا، والنوم أحد الموتتين، فالمسبوت يشبه الميت ولكنه لم تفارقه الروح. ومنه قول الشاعر: ومطوية الأقراب أما نهارها فسبت، وأما ليلها فزميل. ومن هذا قوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الآية. وقوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل. وجعلنا الليل لباسا، أي نلبسكم ظلمته ونغشيكم بها كما يغشيكم اللباس. وقال سعيد بن جبير والسدي: أي سكنا لكم. وقيل المراد به ما يستره عند النوم من اللحاف ونحوه، وهو بعيد، لأن الجعل وقع على الليل لا على ما يستتر به النائم عند نومه. وجعلنا النهار معاشا، أي وقت معاش، والمعاش العيش، وكل شيء يعاش به فهو معاش. والمعنى أن الله جعل لهم النهار مضيئا ليسعوا فيما يقوم به معاشهم وما قسمه الله لهم من الرزق. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يريد سبع سماوات قوية الخلق محكمة البناء، ولهذا وصفها بالشدة وغلظ كل واحدة منها مسيرة 500 عام كما ورد ذلك. وجعلنا سراجا وهاجا، المراد به الشمس، وجعل هنا بمعنى خلق. وهكذا قوله: وجعلنا نومكم سباتا وما بعده، لأن هذه الأفعال قد تعدت إلى مفعولين فلا بد من تضمينها معنى فعل يتعدى إليهما كالخلق والتصيير ونحو ذلك. وقيل إن الجعل بمعنى الإنشاء والإبداع في جميع هذه المواضع، والمراد به الإنشاء التكويني الذي بمعنى التقدير والتسوية. قال الزجاج: الوهاج الوقاد، وهو الذي وهج، يقال وهجت النار تهج وهجا ووهجانا. قال مقاتل: جعل فيه نورا حرا، والوهج يجمع النور والحرارة. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات هي السحاب التي تنعصر بالماء ولم تمطر بعد، كالمرأة المعتصرة التي قد دنا حيضها، كذا قال سفيان والربيع وأبو العالية والضحاك. وقال مجاهد ومقاتل وقتادة والكلبي: هي الرياح، والرياح تسمى معصرات، يقال أعصرت الريح تعصر إعصارا إذا أثارت العجاج. قال الأزهري: هي الرياح ذوات الأعاصير، وذلك أن الرياح تستدر المطر. وقال الفراء: المعصرات السحاب الذي يتحلب منها المطر. قال النحاس: وهذه الأقوال صحاح، يقال للريح التي تأتي بالمطر معصرات، والرياح تلقح السحاب فيكون المطر. ويجوز أن تكون هذه الأقوال قولا واحدا ويكون المعنى: وأنزلنا من ذوات المعصرات ماء ثجاجا. قال في الصحاح: والمعصرات السحاب تعتصر بالمطر، وعصر القوم أي مطر. قال المبرد: يقال سحاب معصر، أي ممسك للماء يعتصر منه شيئا بعد شيء. وقال أبي بن كعب والحسن وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان: المعصرات السماوات، والثجاج المنصب بكثرة على جهة التتابع، يقال ثج الماء أي سال بكثرة، وثجه أي أساله. قال الزجاج: الثجاج الصباب. قال ابن زيد: ثجاجا كثيرا، لنخرج به حبا ونباتا، أي لنخرج بذلك الماء حبا يقتات، كالحنطة والشعير ونحوهما. والنبات ما تأكله الدواب من الحشيش وسائر النبات، وجنات ألفافا أي بساتين ملتف بعضها ببعض لتشعب أغصانها، ولا واحد للألفاف كالأوزاع والأخياف، وقيل واحدها لف بكسر اللام وضمها، ذكره الكسائي. وقال أبو عبيدة واحدها لفيف كشريف وأشراف، وروي عن الكسائي أنها جمع الجمع يقال جنة لفاء ونبت لف، والجمع لف بضم اللام مثل حمر. ثم يجمع هذا الجمع على ألفاف، وقيل هو جمع ملتفة بحذف الزوائد. قال الفراء الجنة ما فيه النخيل، والفردوس ما فيه الكرم. إن يوم الفصل كان ميقاتا أي وقتا ومجمعا وميعادا للأولين والآخرين، يصلون فيه إلى ما وعدوا به من الثواب والعقاب. وسمي يوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين خلقه، وهذا شروع في بيان ما يتساءلون عنه من البعث. وقيل معنى ميقاتا أن إنه حد توقت به الدنيا وتنتهي عنده، وقيل حد للخلائق ينتهون إليه، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أي يوم ينفخ في الصور وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل. والمراد هنا النفخة الثانية التي تكون للبعث، فتأتون أي إلى موضع العرض أفواجا أي زمرا زمرا، وجماعات جماعات، وهي جمع فوج وانتصاب يوم ينفخ، على أنه بدل من يوم الفصل، أو بيان له مفيد لزيادة تفخيمه وتهويله، وإن كان الفصل متأخرا عن النفخ، ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار أعني، وانتصاب أفواجا على الحال من فاعل تأتون، وأصله تتزكى فحذفت إحدى التاءين. وقرأ الجمهور تزكى بالتخفيف، وقرأ نافع وابن كثير بتشديد الزاي على إدخال التاء في الزاي أي تزكى. قال أبو عمرو بن العلاء معنى قراءة التخفيف تكون زكيا مؤمنا، ومعنى قراءة التشديد الصدقة. وفي الكلام مبتدأ مقدر يتعلق به إلى، والتقدير هل لك رغبة أو هل لك توجه أو هل لك سبيل إلى التزكي. ومثل هذا قولهم هل لك في الخير، يريدون هل لك رغبة في الخير. ومن هذا قول الشاعر فهل لكم فيها إلي فإنني بصير بما أعيا نطاسي جزيمة، وأهديك إلى ربك فتخشى أي أرشدك إلى عبادته وتوحيده فتخشى عقابه. والفاء لترتيب الخشية على الهداية، لأن الخشية لا تكون إلا من مهتد راشد. فأراه الآية الكبرى هذه الفاء هي الفصيحة لإفصاحها عن كلام محذوف، يعني فذهب فقال له ما قال مما حكاه الله في غير موضع، وأجاب عليه بما أجاب إلى أن قال إن كنت جئت بآية فأت بها، فعند ذلك أراه الآية الكبرى. واختلف في الآية الكبرى ما هي، فقيل العصا، وقيل يده، وقيل فلق البحر، وقيل هي جميع ما جاء به من الآيات التسع. فكذب وعصى، أي فلما أراه الآية الكبرى كذب بموسى وبما جاء به وعصى الله عز وجل فلم يطعه. ثم أدبر أي تولى وأعرض عن الإيمان، يسعى أي يعمل بالفساد في الأرض ويجتهد في معارضة ما جاء به موسى. وقيل أدبر هاربا من الحياة يسعى خوفا منها. وقال الرازي معنى أدبر يسعى أقبل يسعى، كما يقال أقبل يفعل كذا أي أنشأ يفعل كذا، فوضع أدبر موضع أقبل لئلا يوصف بالإقبال. فحشر أي فجمع جنوده للقتال والمحاربة، أو جمع السحرة للمعارضة، أو جمع الناس للحضور ليشاهدوا ما يقع، أو جمعهم ليمنعوه من الحية. فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، أي قال لهم بصوت عال أو أمر من ينادي بهذا القول. ومعنى أنا ربكم الأعلى أنه لا رب فوقي. قال عطاء كان صنع لهم أصناما صغارا وأمرهم بعبادتها وقال أنا رب أصنامكم، وقيل أراد بكونه ربهم أنه قائدهم وسيدهم. والأول أولى لقوله في آية أخرى: ما علمت لكم من إله غيري، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. النكال نعت مصدر محذوف أي أخذه أخذ نكال، أو هو مصدر لفعل محذوف أي أخذه الله فنكله نكال الآخرة والأولى، أو مصدر مؤكد لمضمون الجملة، والمراد بنكال الآخرة عذاب النار، ونكال الأولى عذاب الدنيا بالغرق. وقال مجاهد: عذاب أول عمره وآخره. وقال قتادة: الآخرة قوله أنا ربكم الأعلى، والأولى تكذيبه لموسى. وقيل الآخرة قوله أنا ربكم الأعلى، والأول قوله ما علمت لكم من إله غيري. وكان بين الكلمتين 40 سنة، ويجوز أن يكون انتصاب نكال على أنه مفعول له أي أخذه الله لأجل نكال، ويجوز أن ينتصب بنزع الخافض أي بنكال. ورجح الزجاج أنه مصدر مؤكد، قال: لأن معنى أخذه الله نكل الله به، فأخرج من معناه لا من لفظه. وقال الفراء: أي أخذه الله أخذ النكال، أي للنكال، والنكال اسم لما جعل نكالا للغير أي عقوبة له، يقال نكل فلان بفلان إذا عقبه. وأصل الكلمة من الامتناع، ومنه النكول عن اليمين والنكل القيد. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي فيما ذكر من قصة فرعون وما فعل به عبرة عظيمة لمن شأنه أن يخشى الله ويتقيه ويخاف عقوبته ويحاذر غضبه. وقد أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: والنازعات غرقا، قال: هي الملائكة تنزع روح الكفار، والناشطات نشطا، قال: هي الملائكة تنشط أرواح الكفار ما بين الأظفار والجلد حتى تخرجها، والسابحات سبحا، هي الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين بين السماء والأرض. فالسابقات سبقا، هي الملائكة يسبق بعضها بعضا بأرواح المؤمنين إلى الله. فالمدبرات أمرا، هي الملائكة تدبر أمر العباد من السنة إلى السنة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: والنازعات غرقا، قال: هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشق ثم تغرق في النار. وأخرج الحاكم وصححه عنه: والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قال: الموت. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه: والنازعات غرقا، قال: الملائكة الذي يلون أنفس الكفار، إلى قوله والسابحات سبحا، قال: الملائكة. وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمزق الناس فتمزقك كلاب النار، قال الله: والناشطات نشطا، أتدري ما هو؟ قلت: يا نبي الله، ما هو؟ قال: كلاب في النار تنشط اللحم والعظم. وأخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ابن الكواء سأله عن فالمدبرات أمرا، قال: هي الملائكة يدبرون ذكر الرحمن وأمره. وأخرج ابن أبي الدنيا في ذكر الموت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فالمدبرات أمرا، ملائكة يكونون مع ملك الموت يحضرون الموت عند قبض أرواحهم، فمنهم من يعرج بالروح، ومنهم من يؤمن على الدعاء، ومنهم من يستغفر للميت حتى يصلى عليه ويدلى في حفرته. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه: يوم ترجف الراجفة، قال: النفخة الأولى، تتبعها الرادفة، قال: النفخة الثانية، قلوب يومئذ واجفة، قال: خائفة، أئنا لمردودون في الحافرة، قال: الحياة. وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف الأرض رجفا وتزلزل بأهلها، وهي التي يقول الله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يقول مثل السفينة في البحر تكفأ بأهلها، مثل القنديل المعلق بأرجائه. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قلوب يومئذ واجفة، قال وجلة متحركة. وأخرج عبد بن حميد عنه أئنا لمردودون في الحافرة، قال خلقا جديدا. وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن الأنباري في الوقف والابتداء وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا أنه سئل عن قوله فإذا هم بالساهرة، فقال الساهرة وجه الأرض، وفي لفظ قال الأرض كلها ساهرة، ألا ترى قول الشاعر صيد بحر وصيد ساهرة. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عنه أيضا هل لك إلى أن تزكى، قال هل لك أن تقول لا إله إلا الله. وأخرج ابن جرير عنه أيضا فأخذه الله نكال الآخرة، قال قوله أنا ربكم الأعلى، والأولى قال قوله ما علمت لكم من إله غيري. وأخرج عبد بن حميد سلم قيل وقد أبهم الله سبحانه ما أوحاه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو ما أوحاه الله إلى عبده جبريل أو إلى محمد ولم يبينه لنا، فليس لنا أن نتعرض لتفسيره. وقال سعيد بن جبير الذي أوحي إليه هو ألم نشرح لك صدرك إلى آخره، وألم يجدك يتيما فآوى إلى آخره. وقيل أوحى الله إليه إن الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. وقيل إنما للعموم لا للإبهام، والمراد كل ما أوحى به إليه، والحمل على الإبهام أولى لما فيه من التعظيم. ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه بصره ليلة المعراج، يقال كذبه إذا قال له الكذب ولم يصدق. قال المبرد معنى الآية أنه رأى شيئا فصدق فيه. قرأ الجمهور ما كذب مخففا، وقرأ هشام وأبو جعفر بالتشديد أي ما كذب، وما فيما رأى موصولة أو مصدرية في محل نصب بكذب مخففا ومشددا. أفتمارونه على ما يرى، قرأ الجمهور أفتمارونه بالألف من المماراة وهي المجادلة والملاحات، وقرأ حمزة والكسائي أفتمرونه بفتح التاء وسكون الميم أي أفتجدونه، واختار أبو عبيد القراءة الثانية قال لأنهم لم يماروه وإنما جحدوه، يقال مراه حقه أي جحده، ومريته أنا جحدته. قال ومنه قول الشاعر لئن هجوت أخا صدق ومكرمة لقد مريت أخا ما كان يمريك أي جحدته. قال المبرد يقال أمرأه عن حقه وعلى حقه إذا منعه منه ودفع، وقيل على بمعنى عن. وقرأ ابن مسعود والشعبي ومجاهد والأعرج أفتمرونه بضم التاء من أمريت أي أتريبونه وتشكون فيه. قال جماعة من المفسرين المعنى على قراءة الجمهور أفتجادلونه، وذلك أنهم جادلوه حين أسري به فقالوا صف لنا مسجد بيت المقدس أي أفتجادلوه، ولكن يؤاخذكم بأيمانكم المعقدة الموثقة بالقصد والنية إذا حنثتم فيها. وأما اليمين الغموس فهي يمين مكر وخديعة وكذب قد باء الحالف بإثمها، وليست بمعقودة ولا كفارة فيها كما ذهب إليه الجمهور. وقال الشافعي هي يمين معقودة لأنها مكتسبة بالقلب، معقودة بخبر، مقرونة باسم الله. والراجح الأول وجميع الأحاديث الواردة في تكفير اليمين متوجهة إلى المعقودة، ولا يدل شيء منها على الغموس، بل ما ورد في الغموس إلا الوعيد والترهيب، وإنها من الكبائر بل من أكبر الكبائر. وفيها نزل قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية، قوله فكفارته، الكفارة هي مأخوذة من التكفير وهو التستير، وكذلك الكفر هو الستر والكافر هو الساتر لأنها تستر الذنب وتغطيه، والضمير في كفارته راجع إلى ما في قوله بما عقدتم إطعام عشرات مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، المراد بالوسط هنا المتوسط بين طرفي الإسراف والتقتير، وليس المراد به الأعلى كما في غير هذا الموضع، أي أطعموهم من المتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منه، ولا يجب عليكم أن تطعموهم من أعلاه، ولا يجوز لكم أن تطعموهم من أدناه، وظاهره أنه يجزئ إطعام عشرة حتى يشبعوا، وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال لا يجزئ إطعام العشرة غداء دون عشاء حتى يغديهم ويعشيهم. قال أبو عمر هو قول أئمة الفتوى بالأمصار، وقال الحسن البصري وابن سيرين يكفيه أن يطعم عشرات مساكين أكلة واحدة خبزا وسمنا أو خبزا ولحما. وقال عمر بن الخطاب وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وأبو مالك والضحاك والحكم ومكحول وأبو قلابة ومقاتل يدفع إلى كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر، وروي ذلك عن علي رضي الله عنهم جميعا، وقال أبو حنيفة نصف صاع بر وصاع مما عداه، وقد أخرج ابن ماجه وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وكفر الناس به، ومن لم يجد فنصف صاع من بر، وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي وهو مجمع على ضعفه، وقال الدارقطني متروك، قوله أو كسوتهم عطف على إطعام قرئ بضم الكاف وكسرها وهما لغتان مثل أسوة وإسوة، وقرأ سعيد بن جبير ومحمد بن السميفع اليماني أو كأسوتهم يعني كأسوة أهليكم، والكسوة من في الرجال تصدق على ما يكسو البدن ولو كان ثوبا واحدا، وهكذا في كسوة النساء، وقيل الكسوة للنساء درع وخمار، وقيل المراد بالكسوة ما تجزئ به الصلاة، قوله أو تحرير رقبة أي اعتاق مملوك، والتحرير الإخراج من الرق، ويستعمل التحرير في فك الأسير وإعفاء المجهود بعمل عن عمله وترك إنزال الضرر به، ومنه قول الفرزدق أبني غدانة إنني حررتكم فوهبتكم لعطية بن جعالي، أي حررتكم من الهجاء الذي كان سيضع منكم ويضر بأحسابكم. ولأهل العلم أبحاث في الرقبة التي تجزئ في الكفارة، وظاهر هذه الآية أنها تجزئ كل رقبة على أي صفة كانت، وذهب جماعة منهم الشافعي إلى اشتراط الإيمان فيها قياسا على كفارة القتل، فمن لم يجد في صيام ثلاثة أيام، أي فمن لم يجد شيئا من الأمور المذكورة فكفارته صيام ثلاثة أيام، وقرئ متتابعات حكي ذلك عن ابن مسعود وأبي رضي الله عنهما، فتكون هذه القراءة مقيدة لمطلق الصوم، وبه قال أبو حنيفة والثوري وهو أحد قولي الشافعي، وقال مالك والشافعي في قوله الآخر يجزئ التفريق ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم، ثم أمرهم بحفظ الإيمان وعدم المسارعة إليها أو إلى الحنث بها، والإشارة بقوله كذلك إلى مصدر الفعل المذكور بعده، أي مثل ذلك البيان يبين الله لكم، وقد تكرر هذا في مواضع من الكتاب العزيز لعلكم تشكرون ما أنعم به عليكم من بيان شرائعه وإيضاح أحكامه، وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، في القوم الذين كانوا حرموا على أنفسهم النساء واللحم قالوا يا رسول الله كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها، فأنزل الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير في اللغو قال هو الرجل يحلف على الحلال، وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال هما الرجلان يتبايعان يقول أحدهما والله لا أبيعك بكذا ويقول الآخر والله لا أشتريه بكذا، وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن النخعي قال اللغو أن يصل كلامه بالحلف والله لتأكلن والله لتشربن ونحو هذا لا يريد به يمينا ولا يتعمد حلفا فهو لغو اليمين ليس عليه كفارة. وقد تقدم الكلام في البقرة وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان قال بما تعبدتم. وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة نحوه. وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة. وفي إسناده النضر بن زرارة بن عبد الكريم الزهلي الكوفي قال أبو حاتم المجهول وذكره ابن حبان في الثقات. وقد تقدم حديث ابن عباس وتضعيفه. وأخرج ابن مردويه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نعطي في كفارة اليمين بالمد الذي نقتات به. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني أحلف لا أعطي أقواما ثم يبدو لي فأعطيهم فأطعم 10 مساكين كل مسكين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس مثله. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من أرق قال في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين. وأخرج هؤلاء إلا ابن أبي حاتم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مثله. وأخرج هؤلاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه مثله. وأخرج ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال تغديهم وتعشيهم إن شئت خبزا ولحما أو خبزا وزيتا أو خبزا وسمنا أو خبزا وتمرا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم قال من عسركم ويسركم. وأخرج ابن ماجه عنه قال الرجل يقوت أهله قوتا فيه ساعة وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابو الشيخ وابن مردويه عنه نحو ذلك. وأخرج الطبراني وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قال عباءة لكل مسكين. قال ابن كثير حديث غريب. وأخرج ابن مردويه عن حذيفة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أو كسوتهم ما هو قال عباءة عباءة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عباءة لكل مسكين أو شملة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنه والفاء في فتأتون فصيحة تدل على محذوف أي فتأتون إلى موضع العرض عقيب ذلك أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبواب معطوف على ينفخ وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع أي فتحت لنزول الملائكة فكانت أبوابا كما في قوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقيل معنى فتحت قطعت فصارت قطعا كالأبواب. وقيل أبوابها طرقها. وقيل تنحل وتتناثر حتى تصير فيها أبواب. وقيل إن لكل عبد بابين في السماء باب لرزقه وباب لعمله. فإذا قامت القيامة فتحت الأبواب وظاهر قوله فكانت أبوابا أنها صارت كلها أبوابا وليس المراد ذلك بل المراد أنها صارت ذات أبواب كثيرة. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي فتحت مخففة وقرأ الباقون بالتشديد. تنبيه قرأ الكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر فتحت مخففة وقرأ الباقون ومنهم ابن عامر بالتشديد فتحت انتهى. وسيرت الجبال فكانت سرابا أي سيرت عن أماكنها في الهواء وقلعت عن مقارها فكانت هباء منبثة يظن الناظر أنها سراب، والمعنى أن الجبال صارت كلا شيء كما أن السراب يظن الناظر أنه ماء وليس بماء. وقيل معنى سيرت أنها نسفت من أصولها، ومثل هذا قوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وقد ذكر سبحانه أحوال الجبال بوجوه مختلفة، ولكن الجمع بينها أن تقول أول أحوالها الاندكاك، وهو قوله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وثاني أحوالها أن تصير كالعهن المنفوش كما في قوله وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وثالث أحوالها أن تصير كالهباء وهو قوله وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، ورابع أحوالها أن تنسف وتحملها الرياح كما في قوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وخامس أحوالها أن تصير سرابا أي لا شيء كما في هذه الآية. ثم شرع سبحانه في تفصيل أحكام الفصل فقال إن جهنم كانت مرصادا. قال الأزهري المرصاد المكان الذي يرصد الراصد فيه العدو. قال المبرد مرصادا يرصدون به أي هو معد لهم يرصد به خزانتها الكفار. قال الحسن إن على الباب رصدا لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليهم، فمن جاء بجواز جاز ومن لم يجئ بجواز حبس. وقال مقاتل محبسا، وقيل طريقا وممرا. قال في الصحاح الراصد للشيء الراقب له يقال رصده يرصده رصدا، والرصد الترقب والمرصد موضع الرصد. قال الأصمعي رصدته أرصده ترقبته. ومعنى الآية أن جهنم كانت في حكم الله وقضائه موضع رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار ليعذبوهم فيها، أو هي في نفسها متطلعة لمن يأتي إليها من الكفار كما يتطلع الرصد لمن يمر به ويأتي إليهم. والمرصاد مفعال من أبنية المبالغة كالمعقار والمعمار، فكأنه يكثر من جهنم انتظار الكفار. ثم ذكر من هي مرصد له فقال للطاغين مآبا أي مرجعا يرجعون إليه، والمآب المرجع يقال آب يؤوب إذا رجع، والطاغي هو من طغى بالكفر. وللطاغين نعت لي مرصادا متعلق بمحذوف ومآبا بدل من مرصادا، ويجوز أن يكون للطاغين في محل نصب على الحال من مآبا قدمت عليه لكونه نكرة، وانتصاب لابثين فيها على الحال المقدرة من الضمير المستكن في الطاغين. قرأ الجمهور لابثين بالألف، وقرأ حمزة والكسائي لبثين بدون ألف. وانتصاب أحقابا على الظرفية أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب وهي لا تنقطع، وكلما مضى حقب جاء حقب، وهي جمع حقب بضمتين وهو الدهر، والأحقاب الدهور، والحقب بضم الحاء وسكون القاف قيل هو 80 سنة. وحكى الواحدي عن المفسرين أنه بضع 80 سنة، السنة 360 يوما، اليوم 1000 سنة من أيام الدنيا. وقيل الأحقاب وقت لشربهم الحميم والغساق، فإذا انقطعت فيكون لهم نوع آخر من العذاب. وقال السدي الحقب 70 سنة، وقال بشير بن كعب 300 سنة، وقال ابن عمر رضي الله عنهما 40 سنة، وقيل 30,000 سنة. قال الحسن الأحقاب لا يدري أحدكم هي، ولكن ذكروا أنها 100 حقب، والحقب الواحد منها 70,000 سنة، اليوم منها 1,000 سنة، وقيل الآية محمولة على العصاة الذين يخرجون من النار، والأولى ما ذكرناه أولا من أن المقصود بالآية التأبيد لا التقييد. وحكى الواحدي عن الحسن أنه قال: والله ما هي إلا أنه إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر ثم كذلك إلى الأبد، وجملة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا مستأنفة لبيان ما اشتملت عليه من أنهم لا يذوقون في جهنم أو في الأحقاب بردا ينفعهم من حرها ولا شرابا ينفعهم من عطشها إلا حميما وهو الماء الحار وغساقا وهو صديد أهل النار. ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من ضمير الطاغين أو صفة للأحقاب، والاستثناء منقطع عند من جعل البرد النوم، ويجوز أن يكون متصلا من قوله شرابا. وقال مجاهد والسدي وأبو عبيدة والكسائي والفضل بن خالد وأبو معاذ النحوي: البرد المذكور في هذه الآية هو النوم. ومنه قول الكندي: بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن تقبيلها البرد أي النوم. قال الزجاج: أي لا يذوقون فيها برد ريح ولا ظل ولا نوم، فجعل البرد يشمل هذه الأمور. وقال الحسن وعطاء وابن زيد: بردا أي روحا ورواحة. قرأ الجمهور غساقا بالتخفيف، وقرأ حمزة والكسائي بتشديد السين أي غساقة. وقد تقدم تفسيره وتفسير الحميم والخلاف فيهما في سورة صاد. جزاء وفاقا أي موافقا لأعمالهم، وجزاء منتصب على المصدر، ووفاقا نعت له. قال الفراء والأخفش: جازيناهم جزاء وافق أعمالهم. قال الزجاج: جوزوا جزاء وافق أعمالهم. قال الفراء: الوفاق جمع الوفق، والوفق والموافق واحد. قال مقاتل: وافق العذاب الذنب، فلا ذنب أعظم من الشر ولا عذاب أعظم من النار. وقال الحسن وعكرمة: كانت أعمالهم سيئة فأتاهم الله بما يسوءهم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. جدالا ترومون به دفعه عما شاهده علمه، واللام في قوله ولقد رآه نزلة أخرى هي الموطئة للقسم، أي والله لقد رآه نزلة أخرى، والنزلة المرة من النزول، فانتصابها على الظرفيات أو منتصبة على المصدر الواقع موقع الحال، أي رأى جبريل نازلا نزلة أخرى، أو على أنه صفة مصدر مؤكد محذوف أي رآه رؤية أخرى. قال جمهور المفسرين: المعنى أنه رأى محمد جبريل مرة أخرى، وقيل رأى محمد ربه مرة أخرى بفؤاده. عند سدرة المنتهى الظرف منتصب برآه، والسدر هو شجر النبق، وهذه السدرة هي في السماء السادسة كما في الصحيح، وروي أنها في السماء السابعة. والمنتهى مكان الانتهاء أو هو مصدر ميمي، والمراد به الانتهاء نفسه، قيل إليها ينتهي علم الخلائق ولا يعلم أحد منهم ما وراءها، وقيل ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض، وقيل تنتهي إليها أرواح الشهداء، وقيل غير ذلك. وإضافة الشجرات إلى المنتهى من إضافة الشيء إلى مكانه، عندها جنة المأوى أي عند تلك السدرة جنة تعرف بجنة المأوى، وسميت جنة المأوى لأنه أوى إليها آدم، وقيل إن إنها أرواح المؤمنين تأوي إليها. قرأ الجمهور جنة برفع جنة على أنها مبتدأ وخبرها الظرف المتقدم، وقرأ علي وأبو الدرداء وأبو هريرة وابن الزبير وأنس وزر بن حبيش ومحمد بن كعب ومجاهد وأبو سبرة الجهني جنه فعلا ماضيا من جنى جن، أي ضمه المبيت أو ستره إيواء الله له. قال الأخفش: أدركه كما تقول جنه الليل أي ستره وأدركه، والجملة في محل نصب على الحال، إذ يغشى السدرة ما يغشى، العامل في الظرف رآه أيضا، وهو ظرف زمان، والذي قبله ظرف مكان. والغشيان بمعنى التغطية والستر، وبمعنى الإتيان يقال فلان يغشاني كل حين. ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان بين كلمتيه 40 سنة. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها. الآيات إلى آخر السورة. قوله أأنتم أشد خلقا أم السماء، أي أخلقكم بعد الموت وبعثكم أشد عندكم وفي تقديركم أم خلق السماء؟ والخطاب لكفار مكة، والمقصود به التوبيخ لهم والتبكيت، لأن من قدر على خلق السماء التي لها هذا الجرم العظيم وفيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هو بين للناظرين، كيف يعجز عن إعادة الأجسام التي أماتها بعد أن خلقها أول مرة؟ ومثل هذا قوله سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. ثم بين سبحانه كيفية خلق السماء فقال: بناها، رفع سمكها فسواها، أي جعلها كالبناء المرتفع فوق الأرض، ورفع سمكها أي أعلاه في الهواء. فقوله رفع سمكها بيان للبناء، يقال سمكت الشيء أي رفعته في الهواء، وسمك الشيء سموكا ارتفع. قال الفراء: كل شيء حمل شيئا من البناء أو غيره فهو سمك. وبناء مسموك وسنام سامك أي عال، والسموكات السماوات. ومنه قول الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. قال البغوي: رفع سمكها أي سقفها. قال الكسائي والفراء والزجاج: تم الكلام عند قوله أم السماء بناها، لأنه من صلة السماء، والتقدير أم السماء التي بناها، فحذف التي، ومثل هذا الحذف جائز. ومعنى فسواها فجعلها مستوية الخلق معدلة الشكل، لا تفاوت فيها ولا اعوجاج ولا فطور ولا شقوق. وأغطش ليلها، الغطش الظلمة، أي جعله مظلمة، يقال غطش الليل وأغطشه الله، كما يقال أظلم الليل وأظلمه الله. ورجل أغطش وامرأة غطشا لا يهتديان. قال الراغب: وأصله من الأغطش، وهو الذي في عينه عمش، ومنه فلات غطشا لا يهتدى فيها، والتغاطش التعامي. قال الأعشى: ودهماء بالليل غطش الفلا، ويؤنسني صوت قيادها. وقوله: وغامرهم مدلهم غطش، يعني غمرهم سواد الليل. وأضاف الليل إلى السماء لأن الليل يكون بغروب الشمس، والشمس مضافة إلى السماء. وأخرج ضحاها، أي أبرز نهارها المضيء بإضاءة الشمس. وعبر عن النهار بالضحى لأنه أشرف أوقاته وأطيبها، وأضافه إلى السماء لأنه يظهر بظهور الشمس، وهي منسوبة إلى السماء. والأرض بعد ذلك دحاها، أي بعد خلق السماء، ومعنى دحاها بسطها. وهذا يدل على أن خلق الأرض بعد خلق السماء، ولا معارضة بين هذه الآية وبين ما تقدم في سورة فصلت من قوله ثم استوى إلى السماء، بل الجمع بأنه سبحانه خلق الأرض أولا غير مدحوة، ثم خلق السماء، ثم دحى الأرض. وقد قدمنا الكلام على هذا مستوفا هنالك، وقدمنا أيضا بحثا في هذا في أول سورة البقرة عند قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وذكر بعض أهل العلم أن بعد بمعنى مع، كما في قوله عتل بعد ذلك زنيم، وقيل بعد بمعنى قبل، كقوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أي من قبل الذكر. والجمع الذي ذكرناه أولى، وهو قول ابن عباس وغير واحد، واختاره ابن جرير، يقال دحوت الشيء أدحوه إذا بسطته، ويقال لعش النعامة أدحى لأنه مبسوط على الأرض. وأنشد المبرد: دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال، وقال أمية بن أبي الصلت: وبث الخلق فيها إذ دحاها فهم قطبانها حتى التنادي. وقال زيد بن عمرو بن نفيل: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما استوت شدها بأيد وأرسى عليها الجبال. قرأ الجمهور بنصب الأرض على الاشتغال، وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون وابن أبي عبلة وأبو حيوة وأبو السمال وعمرو بن عبيد ونصر بن عاصم بالرفع على الابتداء، أي والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها، أي فجر من الأرض الأنهار والبحار والعيون، وأخرج منها مرعاها أي النبات الذي يرعى، ومرعاها مصدر ميمي أي رعيها، وهو في الأصل موضع الرعي. والجملة إما بيان وتفسير لدحاها، لأن السكن لا تتأتى بمجرد البسط، بل لا بد من تسوية أمر المعاش من المأكل والمشرب، وإما في محل نصب على الحال. والجبال أرساها أي أثبتها في الأرض وجعلها كالأوتاد للأرض لتثبت وتستقر وألا تميد بأهلها. قرأ الجمهور بنصب الجبال على الاشتغال، وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون وأبو حيوة وأبو السمال وعمرو بن عبيد ونصر بن عاصم بالرفع على الابتداء، أي والجبال أرساها. وقيل: ولعل وجه تقديم ذكر إخراج الماء والمرعى على إرساء الجبال مع تقدم الإرساء عليه للاهتمام بأمر المأكل والمشرب، متاعا لكم ولأنعامكم، أي منفعة لكم ولأنعامكم من البقر والإبل والغنم، وانتصاب متاعا على المصدرية، أي متعكم بذلك متاعا، أو على مصدر من غير لفظه، لأن قوله أخرج منها ماءها ومرعاها بمعنى متع بذلك، أو على أنه مفعول له، أي فعل ذلك لأجل التمتيع. وإنما قال لكم ولأنعامكم لأن فائدة ما ذكر من الدحو وإخراج الماء والمرعى كائنة لهم ولأنعامهم، والمرعى يعم ما يأكله الناس والدواب، فإذا جاءت الضامة الكبرى أي الداهية العظمى التي تطم على سائر الضامات، قال الحسن وغيره وهي النفخة الثانية، وقال الضحاك وغيره هي القيامة، سميت بذلك لأنها تطم على كل شيء لعظم هولها. قال المبرد: الطامة عند العرب الداهية التي لا تستطاع، وإنما أخذت فيما أحسب من قولهم: طم الفرس طميما إذا استفرغ جهده في الجري، وطم الماء إذا ملأ النهر كله. وقال غيره: هو من طم السيل الركية أي دفنها، والطم الدفن. قال مجاهد وغيره: الطامة الكبرى هي التي تسلم أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، والفاء للدلالة على ترتيب ما بعدها على ما قبلها. وجواب إذا قيل هو قوله: فأما من طغى، وقيل محذوف أي فإن الأمر كذلك، أو عاينوا أو علموا، أو أدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة. وقال أبو البقاء: العامل فيها جوابها، وهو معنى يوم يتذكر الإنسان، فإنه منصوب بفعل مضمر، أي أعني يوم يتذكر، أو يوم يتذكر يكون كيت وكيت. وقيل إن الظرف بدل من إذا، وقيل هو بدل من الطامة الكبرى. ومعنى تذكر الإنسان ما سعى أنه يتذكر ما عمله من خير أو شر، لأنه يشاهده مدونا في صحائف عمله. وما مصدرية أو موصولة، وبرزت الجحيم لمن يرى معطوف على جاءت، ومعنى برزت أظهرت إظهارا لا يخفى على أحد. قال مقاتل: يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق. وقيل: لأن يأتيني، وفي الإبهام في قوله ما يغشى من التفخيم ما لا يخفى، وقيل يغشاها جراد من ذهب، وقيل طوائف من الملائكة. وقال مجاهد: رفرف أخضر، وقيل رفرف من طيور خضر، وقيل غاشيها أمر الله، والمجيء بالمضارع لحكاية الحال الماضية استحضارا لصورة البديعة أو للدلالة على الاستمرار التجددي. ما زاغ البصر أي ما مال بصر النبي صلى الله عليه وسلم عما رآه، وما طغى أي ما جاوز ما رأى. وفي هذا وصف أدب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، حيث لم يلتفت ولم يمل بصره ولم يمده إلى غير ما رأى، وقيل ما جاوز ما أمر به. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي والله لقد رأى تلك الليلة من آيات ربه العظام ما لا يحيط به الوصف. قيل رأى رفرفا سد الأفق، وقيل رأى جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض له 600 جناح، كذا في صحيح مسلم وغيره. وقال الضحاك رأى سدرة المنتهى، وقيل هو كل ما رآه تلك الليلة في مصراه وعوده، ومن للتبعيض ومفعول رأى الكبرى. ويجوز أن يكون المفعول محذوفا أي رأى شيئا عظيما من آيات ربه، ويجوز أن تكون من زائدة أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. لما قص الله سبحانه هذه الأقاصيص قال للمشركين موبخا لهم ومقرعا أفرأيتم أي أخبروني عن الآلهة التي تعبدونها من دون الله، هل لها قدرة توصف بها؟ وهل أوحت إليكم شيئا كما أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أم هي جمادات لا تعقل ولا تنفع؟ ثم ذكر هذه الأصنام الثلاثة التي اشتهرت في العرب وعظم اعتقادهم فيها. قال الواحدي وغيره: وكانوا يشتقون لها أسماء من أسماء الله تعالى، فقالوا من الله اللات ومن العزيز العزى، وهي تأنيث الأعز بمعنى العزيزة، ومنات من من الله الشيء إذا قدره. قرأ الجمهور اللات بتخفيف التاء. قيل هو مأخوذ من اسم الله سبحانه كما تقدم، قيل أصله لا تيليت فالتاء أصلية، وقيل هي زائدة وأصله لوى يلوي، لأنهم كانوا يلوون أعناقهم إليها أو يلتوون عليها ويطوفون بها. واختلف القراء هل يوقف عليها بالتاء أو بالهاء، فوقف عليها الجمهور بالتاء، ووقف عليها الكسائي بالهاء أي الله، واختار الزجاج والفراء الوقف بالتاء لاتباع رسم المصحف فإنها تكتب بالتاء. وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد ومنصور بن المعتمر وأبو الجوزاء وأبو صالح وحميد اللات بتشديد التاء. ورويت هذه القراءة عن ابن كثير، فقيل هو اسم رجل كان يلت السويق ويطعمه الحاج، فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه، فهو اسم فاعل في الأصل غلب على هذا الرجل. قال مجاهد: كان رجلا في رأس جبل يتخذ من لبنها وسمنها حيسا ويطعم الحاج، وكان ببطن نخلة فلما مات عبدوه. وقال الكلبي: كان رجلا من ثقيف له صرمة غنم، وقيل إنه عامر بن الضرب العدواني. وكان هذا الصنم لثقيف، وفيه يقول الشاعر: لا تنصروا اللات إن الله مهلكها، وكيف ينصركم من ليس ينتصر. قال في الصحاح: واللات اسم صنم لثقيف، وكان بالطائف، وبعض العرب يقف عليها بالتاء وبعض بالهاء. والعزى صنم قريش وبني كنانة. قال مجاهد: هي شجرة كانت بغطفان وكانوا يعبدونها، فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها. وقيل كانت شيطانة تأتي 3 سمرات ببطن نخلة. وقال سعيد بن جبير: العزى حجر أبيض كانوا يعبدونه. وقال قتادة: هي بيت كان ببطن نخلة، ومنات صنم بني هلال. وقال ابن هشام: صنمه ذيل وخزاعة. وقال قتادة: كانت للأنصار. قرأ الجمهور منات بألف من دون همزة. وقرأ ابن كثير وابن محيصين وحميد ومجاهد والسلمي بالمد والهمز أي مناءتا. فأما قراءة الجمهور فاشتقاقها من منا يمنى أي صب، لأن دماء الناسك كانت تصب عندها يتقربون بذلك إليها. وأما على القراءة الثانية فاشتقاقها من النوء وهو المطر، لأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء، وقيلهما لغتان للعرب. ومما جاء على القراءة الأولى قول جرير: أزيد منات توعد يا ابن تيم، تأمل أين تاه بك الوعيد. ومما جاء على القراءة الأخرى قول الحارثي: ألا هل أتى التيم بن عبد مناءة، على السر فيما بيننا ابن تميم. وقف جمهور القراء عليها بالتاء اتباعا لرسم المصحف، ووقف ابن كثير وابن محيصين عليها بالهاء. قال في الصحاح: ومنات اسم صنم كان بين مكة والمدينة، والهاء للتأنيث، ويسكت عليها بالتاء وهي لغة. قوله الثالثة الأخرى: هذا وصف لمنات، وصفها بأنها ثالثة وبأنها أخرى، والثالثة لا تكون إلا أخرى. قال أبو البقاء: فالوصف بالأخرى للتأكيد، وقد استشكل وصف الثالثة بالأخرى، والعرب إنما تصف به الثانية. فقال الخليل: إنما قال ذلك لوفاق رؤوس الآية كقوله مآرب أخرى. وقال الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخير، والتقدير أفرأيتم اللات والعزى الأخرى ومنات الثالثة. وقيل إن وصفها بالأخرى لقصد التعظيم، لأنها كانت عند المشركين عظيمة. وقيل إن ذلك للتحقير والذم، وإن المراد المتأخرة الوضيعة، كما في قوله: قالت أخراهم لأولاهم، أي وضائعهم لرؤسائهم. ثم كرر سبحانه توبيخهم وتقريعهم بمقالة شنعاء قالوها، فقال: ألكم الذكر وله الأنثى، أي كيف تجعلون لله ما تكرهون من الإناث، وتجعلون لأنفسكم ما تحبون من الذكور. قيل: وذلك الله عنهما قال: الكسوة ثوب أو إزار. وأخرج ابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في كفارة اليمين هو بالخيار في هؤلاء الثلاثة الأول فالأول، فإن لم يجد من ذلك شيئا فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وأخرج ابن مردويه عنه نحوه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. الآيات. قوله يا أيها الذين آمنوا خطاب لجميع المؤمنين، وقد تقدم تفسير الميسر في سورة البقرة. والأنصاب هي الأصنام المنصوبة للعبادة. والأزلام قد تقدم تفسيرها في أول هذه السورة. والرجس يطلق على العذرة والأقذار، وهو خبر للخمر وخبر معطوف عليه محذوف، صفة للرجس أي كائن من عمل الشيطان بسبب تحسينه لذلك وتزيينه له. وقيل هو الذي كان عمل هذه الأمور بنفسه فاقتدى به بنو آدم، والضمير فيه فاجتنبوه راجع إلى الرجس أو إلى المذكور. وقوله لعلكم تفلحون علة لما قبله، قال في الكشاف: أكد تحريم الخمر والميسر وجوه من التأكيد، منها تصدير الجملة بإنما، ومنها أنه قرنهما بعبادة الأصنام، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: شارب الخمر كعابد الوثن، ومنها أنه جعلهما رجسا كما قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ومنها أنه جعلهما من عمل الشيطان، والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت، ومنها أنه أمر بالاجتناب، ومنها أنه جعل الاجتناب من الفلاح، وإذا كان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب خيبة ومحقة، ومنها أنه ذكر ما ينتج منهما من الوبال، وهو وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر والقمر. ومنها أنه ذكر ما ينتج منهما من الوبال، وهو وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر والقمر، وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله وعن مراعاة أوقات الصلوات، انتهى. وفي هذه الآيات دليل على تحريم الخمر لما تضمنه الأمر بالاجتناب من الوجوب وتحريم الصد، ولما تقرر في الشريعة من تحريم قربان الرجس فضلا عن جعله شرابا يشرب، قال أهل العلم من المفسرين وغيرهم: كان تحريم الخمر بتدريج ونوازل كثيرة، لأنهم كانوا قد ألفوا شربها وحببها الشيطان إلى قلوبهم. فأول ما نزل في أمرها يسألونك عن الخمر والميسر، فترك عند ذلك بعض من المسلمين شربها ولم يتركه آخرون. ثم نزل قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فتركها البعض أيضا، وقالوا لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة، وشربها البعض في غير أوقات الصلاة، حتى نزلت هذه الآية إنما الخمر والميسر، فصارت حراما عليهم، حتى كان يقول بعضهم ما حرم الله شيئا أشد من الخمر، وذلك لما فهموه من التشديد فيما تضمنته هذه الآية من الزواجر، وفيما جاءت به الأحاديث الصحيحة من الوعيد لشاربها، وأنها من كبائر الذنوب، وقد أجمع على ذلك المسلمون إجماعا لا شك فيه ولا شبهة، وأجمعوا أيضا على تحريم بيعها والانتفاع بها ما دامت خمرا، وكما دلت هذه الآية على تحريم الخمر دلت أيضا على تحريم الميسر والأنصاب والأزلام، وقد أشارت هذه الآية إلى ما في الخمر والميسر من المفاسد الدنيوية بقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، ومن المفاسد الدينية بقوله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة قوله فهل أنتم منتهون، فيه زجر بليغ يفيده الاستفهام الدال على التقريع والتوبيخ. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما سمع هذا انتهينا، ثم أكد الله سبحانه هذا التحريم بقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، أي مخالفة الله ورسوله، فإن هذا وإن كان أمرا مطلقا فالمجيء به في هذا الموضع يفيد ما ذكرناه من التأكيد، وهكذا ما أفاده بقوله فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، أي إن أعرضتم عن الامتثال فقد فعل الرسول ما هو الواجب عليه من البلاغ الذي فيه رشادكم وصلاحكم، ولم تضروا بالمخالفة إلا أنفسكم، وفي هذا من الزجر ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه، قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي من المطاعم التي يشتهونها، والطعم وإن كان استعماله في الأكل أكثر لكنه يجوز استعماله في الشرب. ومنه قوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني، أباح الله سبحانه لهم في هذه الآية جميع ما طعموا كائنا ما كان مقيدا بقوله إذا ما اتقوا، أي اتقوا ما هو محرم عليهم كالخمر وغيره من الكبائر وجميع المعاصي، وآمنوا بالله وعملوا الصالحات من الأعمال التي شرعها الله لهم، أي استمروا على عملها. قوله ثم اتقوا عطف على اتقوا الأول، أي اتقوا ما حرم عليهم بعد ذلك مع كونه كان مباحا فيما سبق وآمنوا بتحريمه، ثم اتقوا ما حرم عليهم بعد التحريم المذكور قبله مما كان مباحا من قبل، وأحسنوا أي عملوا الأعمال الحسنة، هذا معنى الآية. وقيل التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة، وقيل إن التكرير باعتبار المراتب الثلاث المبدأ والوسط والمنتهى، وقيل إن التكرار باعتبار ما يتقيه الإنسان، فإنه ينبغي له أن يترك المحرمات توقيا من العذاب، والشبهات توقيا من الوقوع في الحرام، وبعض المباحات حفظا للنفس عن الخسة. وقيل إنه لمجرد التأكيد كما في قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هذه الوجوه كلها مع قطع النظر عن سبب نزول الآية، إما مع النظر إلى سبب نزولها وهو أنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر، فنزلت، فقد قيل إن المعنى اتقوا الشرك وآمنوا بالله ورسوله، ثم اتقوا الكبائر وآمنوا أي ازدادوا إيمانا، ثم اتقوا الصغائر وأحسنوا أي تنفلوا. قال ابن جرير الطبري الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل، والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق، والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء يسألونك عن الخمر والميسر الآية، فقيل حرمت الخمر، فقيل يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله، فسكت عنهم، ثم نزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقيل حرمت الخمر، فقال قالوا يا رسول الله لا نشربها قرب الصلاة، فسكت عنهم ثم نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر. وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حرمت الخمر 3 مرات، وذكر نحو حديث ابن عمر رضي الله عنهم، فقال الناس يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فراشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان، فأنزل الله ليس على الذين آمنوا الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في نزل تحريم الخمر صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا ناسا فأتوه فأكلوا وشربوا حتى انتشر من الخمر، وذلك قبل أن تحرم الخمر فتفاخروا، فقالت الأنصار خير من المهاجرين، وقال قريش خير، فأهوى رجل بلحي جمل فضرب على أنفي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الآية. وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي لا يرجون ثواب حساب. قال الزجاج كانوا لا يؤمنون بالبعث فيرجون حسابهم، والجملة تعليل لاستحقاقهم الجزاء المذكور، وكذبوا بآياتنا كذابا أي كذبوا بالآيات القرآنية أو كذبوا بما هو أعم منها تكذيبا شديدا. وفعال أي كذاب من مصادر التفاعل. قال الفراء هي لغة فصيحة يمانية تقول كذبت كذابا وخرقت القميص خراقا. قال في الصحاح وكذبوا بآياتنا كذابا هو أحد مصادر المشدد لأن مصدره قد يجيء على تفعيل مثل التكليم أي التكذيب، وعلى فعال مثل كذاب، وعلى تفعلة مثل توصية أي تكذبة، وعلى مفعل أي مكذب مثل ومزقناهم كل ممزق. قرأ الجمهور كذاب بالتشديد، وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالتخفيف يعني كذابا. وقال أبو علي الفارسي التخفيف والتشديد جميعا مصدر المكاذبة، وقرأ ابن عمر رضي الله عنهما كذاب بضم الكاف والتشديد جمع كاذب. قال أبو حاتم ونصبه على الحال. قال الزمخشري وقد يكون يعني على هذه القراءة بمعنى الواحد البليغ في الكذب، تقول رجل كذاب كقولك حسان وبخال، وكل شيء أحصيناه كتابا. قرأ الجمهور وكل بالنصب على الاشتغال أي وأحصينا كل شيء أحصيناه، وقرأ أبو السماك برفعه على الابتداء أي وكل شيء وما بعده خبره، وهذه الجملة معترضة بين السبب والمسبب، وانتصاب كتابا على المصدرية لأحصيناه لأن أحصيناه في معنى كتبناه، وقيل هو منتصب على الحال أي مكتوبة، قيل المراد كتبناه في اللوح المحفوظ لتعرفه الملائكة، وقيل أراد ما كتبه الحفظة على العباد من أعمالهم، وقيل المراد به العلم لأن ما كتب كان أبعد من النسيان والأول أولى لقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا هذه الجملة مسببة عن كفرهم وتكذيبهم بالآيات. قال الرازي هذه الفاء للجزاء، فنبه على أن الأمر بالذوق معلل بما تقدم شرحه من قبائح أفعالهم، ومن الزيادة في عذابهم أنها كلما نضجت جلودهم بدلهم جلودا غيرها، وكلما خبت النار زادهم الله سعيرا. وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبأ العظيم قال القرآن، وهذا مروي عن جماعة من التابعين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله وجعلنا سراجا وهاجا قال مضيئا، وأنزلنا من المعصرات قال السحاب ماء ثجاجا قال منصبا. وأخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر عنه أيضا ثجاجا قال منصبا. وأخرج الشافعي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا قال يبعث الله الريح فتحمل الماء فيمر به السحاب فتدر كما تدر اللقحة، والثجاج ينزل من السماء أمثال العزالة فتصرفه الرياح فينزل متفرقا. هامش العزالة جمع عزلاء، وهي مصب الماء من الرواية ونحوها. انتهى. وأخرج ابن جرير وابن الأنباري في المصاحف عن قتادة قال في قراءة ابن عباس رضي الله عنهما وأنزلنا من المعصرات بالرياح. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله وجنات ألفافا قال ملتفة. وأخرج ابن جرير عنه أيضا في الآية قال يقول التف بعضها ببعض. وأخرج ابن المنذر عنه أيضا في قوله وسيرت الجبال فكانت سرابا قال سراب الشمس الآل. هامش في لسان العرب الآل هو الذي يكون ضحى كالماء بين السماء والأرض. انتهى. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا لابثين فيها أحقابا قال سنين. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن سالم بن أبي الجعد قال سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هلال الهجري ما تجدون الحقب في كتاب الله؟ قال نجده 80 سنة كل سنة منها 12 شهرا كل شهر 30 يوما كل يوم 1000 سنة. وأخرج سعيد بن منصور والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه في الآية قال الحقب الواحد 80 سنة. وأخرج البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال الحقب 80 سنة والسنة 360 يوما واليوم كألف سنة مما تعدون. وأخرج عبد بن حميد عنه قال الحقب 80 عاما اليوم منها كسدس الدنيا. وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه قال السيوطي بسند ضعيف عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لابثين فيها أحقابا قال الحقب 1000 شهر والشهر 30 يوما والسنة 12 شهرا 360 يوما كل يوم منها 1000 سنة مما تعدون فالحقب 30,000 سنة. وأخرج البزار وابن مردويه والديلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يخرج من النار من دخلها حتى يمكث فيها أحقابا والحقب بضع 80 سنة كل سنة 360 يوما واليوم 1000 سنة مما تعدون. قال ابن عمر رضي الله عنهما فلا يتكلن أحد أنه يخرج من النار. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال الحقب الواحد 80 سنة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وأخرج ابن مردويه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقب 40 سنة. وأخرج ابن جرير عن خالد بن معدان في قوله لابثين فيها أحقابا وقوله إلا ما شاء ربك إنهما في أهل التوحيد من أهل القبلة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال زمهرير جهنم يكون لهم من العذاب لأن الله يقول لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما، قال: قد انتهى حره، وغساقا قد انتهى حره، وإن الرجل إذا أدنى الإناء من فيه سقط فروة وجهه حتى يبقى عظاما تقعقع. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: جزاء وفاقا، قال: وافق أعمالهم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قولهم إن الملائكة بنات الله، وقيل المراد: كيف تجعلون اللات والعزى ومنات وهي إناث في زعمكم شركاء لله، ومن شأنهم أن يحتقروا الإناث. ثم ذكر سبحانه أن هذه التسمية والقسمة المفهومة من الاستفهام قسمة جائرة، فقال: تلك إذا قسمة ضيزى. قرأ الجمهور ضيزى بياء ساكنة بغير همزة، وقرأ ابن كثير بهمزة ساكنة ضئزى، والمعنى أنها قسمة خارجة عن الصواب جائرة عن العدل مائلة عن الحق. قال الأخفش: يقال ضاز في الحكم أي جار، وضازه حقه يضيزه ضيزا أي نقصه وبخسه. قال: وقد يهمز، وأنشد: فإن تنأعنا ننتقصك وإن تغب، فحقك مضؤوز وأنفك راغم. وقال الكسائي: ضاز يضيز ضيزا، وضاز يضوز ضوزا، إذا تعدى وظلم وبخس وانتقص. ومنه قول الشاعر: ضازت بنو أسد بحكمهم، إذ يجعلون الرأس كالذنب. قال الفراء: وبعض العرب يقول ضئز بالهمز. وحكى أبو حاتم عن أبي زيد أنه سمع العرب تهمز ضيزا. قال البغوي: ليس في كلام العرب فعل بكسر الفاء في النعوت، إنما تكون في الأسماء مثل ذكرى. قال المؤرج: كرهوا ضم الضاد في ضيزا، وخافوا انقلاب الياء واوا وهي من بنات الواو، فكسروا الضاد لهذه العلة، كما قالوا في جمع أبيض بيض، وكذا قال الزجاج. وقيل هي مصدر كذكرى، فيكون المعنى قسمة ذات جور وظلم. ثم رد سبحانه عليهم بقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي ما الأوثان أو الأصنام باعتبار لما تدعونه من كونها آلهة إلا أسماء محضة ليس فيها شيء من معنى الألوهية التي تدعونها، لأنها لا تبصر ولا تسمع ولا تعقل ولا تفهم ولا تضر ولا تنفع، فليست إلا مجرى من الكفار لا من المؤمنين، والظاهر أن تبرز لكل راء، فأما المؤمن فيعرف برؤيتها قدر نعمة الله عليه بالسلامة منها، وأما الكافر فيزداد غما إلى غمه وحسرة إلى حسرته. قرأ الجمهور لمن يرى بالتحتية، وقرأت عائشة ومالك بن دينار وعكرمة وزيد بن علي بالفوقية، لمن ترى أي لمن تراه جهنم، أو لمن تراه أنت يا محمد. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه لمن رأى على صيغة الفعل الماضي، فأما من طغى أي جاوز الحد في الكفر والمعاصي، وآثر الحياة الدنيا أي قدمها عن الآخرة ولم يستعد لها ولا عمل عملها، فإن الجحيم هي المأوى أي مأواه، والألف واللام عوض عن المضاف إليه، والمعنى أنها منزله الذي ينزله ومأواه الذي يأوي إليه لا غيرها. ثم ذكر القسم الثاني من القسمين فقال: وأما من خاف مقام ربه أي حذر مقامه بين يدي ربه يوم القيامة. قال الربيع: مقام يوم الحساب. قال قتادة: يقول إن لله عز وجل مقاما قد خافه المؤمنون. وقال مجاهد: هو خوفه في الدنيا من الله عز وجل عند مواقعة الذنب فيقلع عنه. نظيره قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، والأول أولى. ونهى النفس عن الهوى أي زجرها عن الميل إلى المعاصي والمحارم التي تشتهيها. قال مقاتل: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكرها يذكر مقامه للحساب فيتركها، فإن الجنة هي المأوى أي المنزل الذي ينزله والمكان الذي يأوي إليه لا غيرها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي متى وقوعها وقيامها، قال الفراء أي منتهى قيامها كرسو السفينة. قال أبو عبيدة ومرسى السفينة حين تنتهي، والمعنى يسألونك عن الساعة متى يقيمها الله، وقد مضى بيان هذا في سورة الأعراف. فيما أنت من ذكراها أي في أي شيء أنت يا محمد من ذكر القيامة والسؤال عنها، والمعنى لست في شيء من علمها وذكراها، إنما يعلمها الله سبحانه، وهو إنكار ورد لسؤال المشركين عنها، أي فيما أنت من ذلك حتى يسألونك عنه ولست تعلمه. إلى ربك منتهاها أي منتهى علمها، فلا يوجد علمها عند غيره، وهذا كقوله قل إنما علمها عند ربي، وقوله إن الله عنده علم الساعة، فكيف يسألونك عنها ويطلبون منك بيان وقت قيامها. إنما أنت منذر من يخشاها أي مخوف لمن يخشى قيام الساعة، وذلك وظيفتك، ليس عليك غيره من الإخبار بوقت قيام الساعة ونحوه مما استأثر الله بعلمه. وخص الإنذار بمن يخشى لأنهم المنتفعون بالإنذار، وإن كان منذرا لكل مكلف من مسلم وكافر. قرأ الجمهور بإضافة منذر إلى ما بعده، وقرأ عمر بن عبد العزيز وأبو جعفر وطلحة وابن محيصين وشيبة والأعرج وحميد بالتنوين أي منذر من يخشى. ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو. قال الفراء والتنوين وتركه في منذر صواب، كقوله بالغ أمره يعني وبالغ أمره، و موهن كيد الكافرين يعني وموهن كيد الكافرين. قال أبو علي الفارسي يجوز أن تكون الإضافة للماضي نحو ضارب زيد أمس، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي إلا قدر آخر نهار أو أوله، أو قدر الضحى الذي يلي تلك العشية، والمراد تقليل مدة الدنيا، كما قال لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وقيل لم يلبثوا في قبورهم إلا عشية أو ضحاها. قال الفراء والزجاج المراد بإضافة الضحى إلى العشية إضافته إلى يوم العشية، على عادة العرب يقولون آتيك الغداة أو عشيتها، وآتيك العشية أو غداتها، فتكون العشية في معنى آخر النهار، والغداة في معنى أول النهار. ومنه قول الشاعر نحن صبحنا عامرا في دارها، جردا تعادى طرفي نهارها، عشية الهلال أو سرارها. والجملة تقرير لما يدل عليه الإنذار من سرعة مجيء المنذر به. وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله رفع سمكها قال بناها، وأغطش ليلها قال أظلم ليلها. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أغطش ليلها قال وأظلم ليلها. وأخرج ضحاها قال أخرج نهارها. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا والأرض بعد ذلك دحاها قال مع ذلك. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أيضا أن رجلا قال له آيتان في كتاب الله تخالف إحداهما الأخرى، قال إنما أوتيت من قبل رأيك، قال اقرأ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين حتى بلغ ثم استوى إلى السماء، وقوله والأرض بعد ذلك دحاها قال خلق الله الأرض قبل أن يخلق السماء ثم دحى الأرض بعدما خلق السماء، وإنما قوله دحاها بسطها. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال دحاها أن أخرج منها الماء والمرعى وشقق فيها الأنهار وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام وما بينهما في يومين. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا قال الطامة من أسماء يوم القيامة، وأخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة فنزلت فيما أنت من ذكراها. وأخرج البزار وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل الله فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها فانتهى فلم يسأل عنها. وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن طارق بن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ذكر الساعات حتى نزلت فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها فكف عنها. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السيوطي بسند ضعيف أي مشركي مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا متى الساعات استهزاء منهم فأنزل الله يسألونك عن الساعة أيان مرساها يعني مجيئها فيما أنت من ذكراها يعني ما أنت من علمها يا محمد إلى ربك منتهاها يعني منتهى علمها. وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت الأعراب إذا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول إن يعش هذا قامت عليكم ساعتكم.